جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي Thank you. وصفوني وقال أنت للحكم مدعي، وصفوني وقال أنت للحكم مدعي. شتوت لقاك الحب قلت Yeah. على غاية فقير فقير فقير إليكم يا سادة فقير سيرا لنحوكم فيمنعني